السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا شئت الصلاة فمرتين ليسقيك النبي براحتين، صلاة في محبة آل طه وثانية على حب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المنصور المؤيد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلاما دائما أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. دائما يظل الحسين معنا ونظل مع الحسين، لا يفارقنا ولا نفارقه، حبيب القلوب. ما دام لي عين، ما دام لي دمع ولي عيناني فلأبكينك طيلة الأزمان. ما دام لي دمع ولي عيناني فلأبكينك طيلة الأزمان، ولأندبنك للوجود وللورى لله للتاريخ للإنسان، ولأنظمن قوافيا وزنت على بحر من الآهات في وجداني، وسأرتدي كفني لأجلك أسودا يا من قضى ظلما بلا أكفاني. ولأنظمن قوافيا وزنت على بحر من الآهات في وجداني، وسأرتدي كفني لأجلك أسودا يا من قضى ظلما بلا أكفاني. إن كان حب أبيك شيمة مؤمن فالحزن فيك علامة الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيد الشهداء، تبقى آية قلبي يرتلها مدى الأزمان، صعدت بوحي من ثراك ونورها باق بنور الله ليس بفاني، متشابه معناك في تأويلها وهواك فيها محكم التبيان، منسوخة إلا لدى عشاقها حتما وتستعصي على النسيان، مكية مدنية في كربلاء نزلت وتلك حقيقة القرآن. ما زلت أبعد من حدود رواية تروى وأوسع من رؤى العرفان، ما زلت أبعد من حدود رواية تروى وأوسع من رؤى العرفان، لولاك والأطهار لم يكن الورى نور يشع لعالم الإمكان، لكنما هذه العقول مدارك وتظل في فهم العقول معاني، معنى الحسين محمد ومحمد يعني الحسين وليس يفترقان. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبقى مع الدمعة الحسينية ومجلس العزاء وسماحة الشيخ حسين النصراوي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كل من مات اولادي في السير الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني بارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث بأعلى أصواته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد للسفنات قفايا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات أفاطم قومي ابنة الخير والنبي نجوم سماوات بأرض فلايا أخنا لها صلوايا يا يا يا يا يا يا يا أوران بأرض الجوز جان محلها لدى القربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرايا وقد ما يات عطشانا بشط فراتي ذل لطم تلك الفاطم عنده وأجريت دمع العين في وجنايا اسعدني على ابني التحبني انا الوايا يا الد المذبوح ابنها يا والله طول العمر ما قل حزن يا طول العمر ما قايا بدور شنها والله بالمعركة ما حد فنها بالمعركة محايا هي الدفاع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد أن سيدنا ومولانا موسى بن جعفر عليهما السلام كان يقول لبنيه: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد. اسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد أكثر من مرة يقول: إن عالم آل محمد لفي صلبه، وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوا على محمد وعلى آله. الإمام الرضا علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين، سابع الأمناء وحلقة لا يمكن حلها في عقد الأوصياء. وقع الاختلاف الكبير في تاريخ ولادته ووفاته، ولكن الأشهر أنه ولد في اليوم 11 من شهر ذي الحجة الحرام من سنة 148 من الهجرة النبوية الشريفة. وهذه السنة هي السنة نفسها التي توفي فيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام توفي في 25 من شهر شوال كما مر علينا سابقا، وحفيده الإمام الرضا ولد في 11 من ذي القعدة، يعني أيام قليلة بينهما، بين وفاة الإمام الصادق وولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ومضى شهيدا متأثرا بسم دس إليه من المأمون العباسي في يوم 25 من شهر رجب من سنة 203 من الهجرة، فيكون عمره الشريف 55 عاما أو أقل أو أكثر على الخلاف الموجود في الروايات. أمه هي تكتم أو نجمة أو أروى أو الخيزران، ولعله كل هذه أسماؤها، وهي امرأة جليلة نبيلة كانت جارية اشترتها السيدة حميدة المصفات التي مر ذكرها بالأمس، أم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، اشترتها ووهبتها لولدها الكاظم. ويقال أنها رأت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرها الرسول أن تهب هذه الجارية اللي هي نجمة أو تكتم أن تهبها لموسى ولدها، وقال لها إنها ستلد له خير أهل الأرض، وفعلا وهبت هذه الجارية للإمام الكاظم وتزوجها الإمام وأنجبت له خيرة أهل الأرض علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في زمانه. طبعا لما حملت به هي تقول أنه ما شعرت بثقل حمله، وهذا طبيعي بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخفى الله حمل موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وكما أخفى حمل الإمام صاحب الزمان الراحمة له الفداء، كذلك تقول لم أشعر بثقل الحمل، وكانت حينما تنام تسمع صوت تسبيح وتهليل وتمجيد من بطنها، فتفيق تستيقظ مرعوبة فلا تسمع شيئا، إلى أن ولد الإمام وخر ساجدا لله تبارك وتعالى وهو يحرك شفتيه، فجاء الإمام موسى بن جعفر وأخذه وأذن في أذنه اليمنى وقام في اليسرى، ثم قال لها: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أشهر ألقابه هو هذا اللقب الرضا، ويلقب بالصابر وبالصادق وبالرضي وبالوفي. ولكن هذا اللقب اشتهر لسبب يسأل الإمام الجواد نجل الإمام الرضا عن هذا اللقب. يقال له بعض مخالفيكم يقول أنه لقب بالرضا لأنه رضي بحكم المأمون، رضي بولاية العهد فلذلك سمي بالرضا. فقال الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله وفجروا، الله هو الذي سماه بالرضا. إن الله تبارك وتعالى هو الذي سماه بالرضا لأنه كان رضيا لله تعالى في سمائه ورضيا للرسول والأئمة في أرضه. ولذلك الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب ولده الرضا كان دائما يقول: ادعوا لي ولد الرضا، وأين ولد الرضا؟ وكان يخاطبه بأبي الحسن، يقول له: يا أبا الحسن. الجانب الدارس في حياة إمامنا الرضا عليه الصلاة والسلام هو جانب العلم، وذلك بحكم الظرف السياسي الذي عاشه إمامنا عليه الصلاة والسلام. لأنه المأمون أيها الأحبة لم يكن كسائر طغاة بني العباس من ناحية الحركات السياسية، وإنما كان رجل داهية ويستخدم المكر والخداع والحيلة، وكان يتظاهر بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وأنه موالي وأنه شيعي. ومن هنا فإنه أراد من الإمام أن يكون هو الخليفة، أراد أن يسلم له الخلافة لما لم يقبل الإمام على الأقل ولاية العهد. فهذه القضية هي قضية خطيرة، لأنه هو المأمون العباسي كان يعيش قلاقل في دولته، وتعلمون أنه ما حصل على الخلافة إلا بعد اللتيا واللتي، بعد أن قاتل أخاه المأمون وأريقت الدماء حتى استطاع أن يحصل، عفوا أخاه الأمين، نعم، حتى استطاع أن يحصل على تلك الخلافة. وكانت الدولة العباسية تضطرب النقمة على العباسيين على أشدها، وكانت الثورات العلوية تتلاحق في كل مكان من الدولة الإسلامية. لذلك المأمون خطته كانت أن يمتص النقمة من الناس من خلال وضع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في سدة الحكم. الإمام طبعا ما استجاب، ولكن المأمون أرغمه على قبول ولاية العهد، فالإمام قبلها بشروطه أنه لا يعين ولا يعزل، بشروط أخرى قبل ولاية العهد، واستغل واستثمر هذه الفرصة من أجل بث علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يلقب بعالم آل محمد، لأنه أيضا الفرصة اللي أتيحت له جعل الناس تتدفق إليه، وجعل يعني جعل يعطيهم من علومه الجمع، علوم رسول الله وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ومحاورات ومناظرات كانت له مع أئمة الأديان ومع علماء المذاهب كثيرة. أبو الصلف الهروي يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام، ولا شاهده أحد إلا شهد له بمثل شهادته. يوم من الأيام واحد من النصارى من علماء النصارى جاء وكان يناظر المسلمين، فكان يقول لهم: نحن وأنتم متفقون على أنه عيسى هو نبي، لاحظ كيف، عيسى نبي، وأن كتابه حق، وأنه أيضا رفع إلى السماء، لكننا نختلف في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فينقطعون أمامه. فجيء به إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام وجه إليه هذا السؤال، قال له: هل تقر بنبوة عيسى وبأنه كتابه حق؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: أنا أقر بنبوة عيسى وبما بشر به أمته، ولا أقر بكل عيسى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا عيساكم اللي تقولون أنه لا يؤمن بمحمد، هذا أنا لا أؤمن به، إنا نؤمن بعيسى الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فانقطع الرجل فقال له إنا لا ننقم على عيساكم إلا ضعفه وقلة صلاته وصيامه. تعجب الرجل قال عيسى؟ والله لم يزل عيسى صائما النهار قائما الليل. فقال الإمام لمن كان يصلي؟ إذا عيسى طول الليل والنهار يصلي ويصوم فلمن كان يصلي؟ فسكت الرجل. إذا هو إله لمن كان يصلي؟ كذلك يوم من الأيام جاء واحد من الخوارج عنده مشكلة، ليش الإمام يقبل ولاية العهد؟ وهذه القضية يا أحبتي عند هؤلاء أصحاب العقول المنغلقة الذين لا يفقهون ولا يفهمون، مجرد يسمع قضية رأسا تدور نفسه من دون سبب وجيه. جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجعل مدية بين ثيابه وقال أنه إذا لم يجبني بجواب مقنع سأقتله وأريح الناس منه. دخل على الإمام الرضا سلام الله الإمام قال له أجيبك رأسا مجرد أن دخل من الباب، قال أجيبك على سؤالك بشرط. قال ما هو؟ قال أن تكسر الذي معك. فأخرج المدية وكسرها. تعجب تحية كيف عرف؟ قال له طيب أسألك أنت ابن رسول الله وهؤلاء عندكم كفار، كيف توافق هذا الرجل على ولاية العهد؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه أرأيت هؤلاء أكفار أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ إن هؤلاء يزعمون أنهم موحدون وعزيز مصر كان رجل كافر لم يعرف الله ولم يوحده، مع ذلك يوسف ابن يعقوب نبي وابن نبي، وقال له اجعلني على خزائن الملك، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلاحظ كيف يوسف نبي وابن نبي ومع ذلك ما استنكر أنه يتعامل مع هذا الرجل أن يطلب منه ملكا. المأمون العباسي يوم من الأيام سأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال له من أين قلت بأن علي بن أبي طالب هو قسم الجنة والنار؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام يا أمير ألم تروي عن أبيك عن آبائه عن ابن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي حبه إيمان أو حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال بلى. قال فإذا هو قسيم الجنة والنار، إذا حبه إيمان وبغضه كفر المؤمن وين يكون؟ في الجنة، والكافر في النار، فهو قسيم الجنة والنار. أبو الصلت الهروي التفت إلى الإمام بعد أن خرج من عند المأمون قال له ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين. طبعا هذا أمير المؤمنين بين قوسين يعني هو لقب خاص بعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، وكل من تسمى به غير علي وقبل أن يطلق عليه ففي مشكلة ومرض حقيقة. ولذلك يوم الإمام يعني يقول له يا أمير المؤمنين فهو يشير إلى حاله هذا البعيد، وكذلك أصحاب الإمام مثل أبو الصلت الهروي يعني كأنه أنا أتوقع أنه يستهزئ يقول ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين اللي يسمي نفسه أمير المؤمنين. فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه إني أجبته من حيث هو، يعني أنا أجبته على حسب ما يفهم هو المأمون، ولكن أنا سمعت أبي عن أبيه عن أبائي عن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنه قال قال لي رسول الله يا علي أنت قسيم الجنة والنار، لكن المأمون ما يفهم الأمر هذا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أراد الإمام أن يأتيه من طريقة ليفهمها أكثر أنه أنت رويت هذا الحديث وهذا معناه بهالطريقة. فقال له قال علي عليه السلام قال لي رسول الله أنت قسيم الجنة والنار، تقول للنار هذا لي وهذا لك. فالمسألة هي بهذا الشكل. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ملأت علومه البلاد ونقل عنه الناس علوما جمع حتى أنه اليوم وصل إلى منطقة نيسابور في الطريق إلى مرو اجتمع حوله الألوف منهم حافظان، واحد يقال له أبو زرع الرازي وواحد يقال له محمد بن أسلم الطوسي، وقال يا ابن رسول الله نريد أن تقر عيون هذا الخلق بالنظر إليك، لأنه الإمام كان قد وضع مظلة، فطلب إلي أن يكشف عن وجهه البهي وأن يحدثهما بحديث سمعه من آبائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام وجهه الشريف، فقام الناس بين باك ومتضرع وخاشع وبين من يمرغ وجهه في التراب ومن يقبل حافر بغلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، منظر روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، الجماعة طبعا قالوا أنصتوا لأنه ألوف من الناس قد تجمعوا، فقال صلوات الله وسلامه عليه حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين شهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل قال رب العزة تبارك وتعالى كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذاب. هذه الرواية. فيقال أنه أحصيت الأقلام والدواوين التي سجلت تلك الرواية فبلغت 20,000. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو وارث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلومه مستقاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرط. ولذلك بعد أن نقل هذه الرواية قال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. في جماعة وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وما أقروا بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وذلك لمصالح مطانع، لأنه كان تكدست عندهم كميات من الأموال، والإمام الكاظم كما أسلفت لكم كان مسجون سنين طويلة، فغرهم الطمع والجشع والعياذ بالله، ورفضوا أن يقروا بإمامة الرضا عليه الصلاة والسلام. وهذه حلقة متكاملة يا أحبتي، من قطع عقدة منها فلا يقبل منه شيء، مسألة بهذا الشكل. ولذلك واحد من هؤلاء الواقفة الذين وقفوا على إمامة إمامنا الرضا هو علي بن أبي حمزة البغدادي. هذا الرجل كان من الذين تكدست عند كمية من المال وما أحب أنه يسلم للإمام الرضا، ووقف عن إمامته الحسن بن علي الوشا، وقف ولكن رجع إلى إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام الحسن بن علي الوشا يقول دعاني سيدي علي بن موسى الرضا بمرو وقال لي يا حسن لقد مات علي بن أبي حمزة البطائني اليوم، وأدخل في قبره ودخل عليه الملكان منكرونك، وقال من ربك؟ فقال الله ربك. قال من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد. قال من إمامك أو من وليك؟ فقال علي بن أبي طالب. قال ثم من؟ قال الحسن. ثم من؟ قال الحسين. ثم من؟ قال علي بن الحسين. ثم من؟ قال محمد بن علي. ثم من؟ قال جعفر بن محمد. ثم من؟ قال موسى بن جعفر. ثم من؟ فلجلج. ثم من؟ سكت. يقول فقال أموسى بن جعفر أمرك بهذا؟ ثم ضرباه بمقمعة من حديد فألهبا عليه قبره نارا إلى يوم القيامة. سبحان الله، لأنه لم يقر بإمامة الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا تتمة السلسلة. ولذلك لما تذهب إلى خراسان إلى طوس رزقنا الله وإياكم جميعا زيارة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سبحان الله، الحمد لله، الله وفقني، لما تقف متجه إلى القبلة، يعني تجعل القبلة أمامك وتتجه إلى الضريح المقدس، تستطيع أن تزور جميع المعصومين عليهم الصلاة والسلام، يعني من دون ما تلتفت. الآن نحن هنا في هذه البلاد لما نزور المدينة والأئمة المدفونين في المدينة والرسول والزهراء صلى الله عليه وسلم لازم نتجه إلى القبلة، لما نزور أئمة العراق لازم نتجه إلى الشرق، صحيح؟ لما نزور إيران انحراف قليل أيضا، نزور الإمام الرضا انحرف قليلا باتجاه أكثر زاوية يعني. لكن هناك عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه القبلة هي الغرب، قبلتهم هي جهة الغرب، وفي جهة الغرب العراق، وفي جهة الغرب المدينة المنورة. فحينما تقف سبحان الله تتجه تزور الإمام الرضا بنفس الجهة، تزور الرسول وتزور الزهراء وتزور أئمة البقيع وتزور الأئمة المدفونين في العراق، وكأنها إشارة إلى أنه من آمن بكل هؤلاء وأنكر هذا الإمام فكأنه لم يصنع شيئا، كأنه أنكرهم جميعا أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى طلب إلينا أن نؤمن بجميع ما أمرنا به، لا أن نأخذ شيئا ونترك شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض؟ هذا مرفوض في الإسلام. ولذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يركز على قضية جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شأنه في ذلك شأن كل الأئمة، كانت اللوعة تأكل قلبه الشريف حينما يجلس ويتذكر مصيبة جده الحسين سلام الله عليه، وهو القائل إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. مصيبة حقيقة كبيرة، من تذكر مصابنا فبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. ولذلك حينما يدخل عليه الريان ابن شبيب في يوم عاشوراء يقول له يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه المصيبة التي اهتزت لها السماوات والأرض، الإمام الرضا استثمر أيضا الفرصة وكان يعقد مجالس العزاء. يدخل عليه دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا في أيام المحرم فرأيته جالسا جلسة الكئيب الحزين وحوله أصحاب، فلما رأني مقبلا قال مرحبا بك يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه، هنيئا لك حقيقة حقيقة يا دعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. يقول ثم أفسح لي مجالا وأجلسني إلى جانبه وقال يا دعبل أريد أن تنشدني شعرا، فإن هذه أيام حزن ومصيبة علينا أهل البيت وأيام سرور على أعدائنا خصوصا بني أمية. يقول ثم قام الإمام ضرب سترا بينه وبين نسائه أجلس حرمه خلف الستر لكي يبكوا على مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام وقال يا دعبل ارث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حيا فلا تقصر عن نصرتنا. يقول دعبل فاستعبرت وسالت عبرتي وبدأ انشداد القصيدة الخالدة مدارس آيات خلت من تلاوة والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد من الثفنات إلى أن وصل إلى قوله أرى فيئهم في غيرهم متقسما. أهل البيت مظلومون بأبيهم وانتصراتي. يقول بكى الإمام لما سمع هذه العبارة وهذا البيت وقال صدقت يا خزاعي. فلما وصل إلى قوله إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا على الأوتار من قبضاتي، صار الإمام يقلب كفيه وهو يقول أجل والله من قبضات. فلما بلغ دعبل إلى قوله لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، قال له إمامنا آمنك الله يوم الفزع الأكبر. حقيقة هنيئا له هذا الشاعر الموالي، الدعوة من الإمام المعصوم آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلما بلغ إلى قوله وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنا الرحمن بالغرفات، طبعا دعبل استعرض قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، من أول ثبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ آلاء صلوات وأخرى بأرض جوزجان محلها وقبر ببا كمرى لدى القربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بغرفات قبور بجنب النار من أرض كربلاء معرس فيها بشق فراتي يوم وصل إلى قبر ببغداد قبر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه التفت إليه إمامنا الرضا وقال له أفلا ألحق بقصيدتك بيتين يكون بهما تمام قصيدتك قال له نعم مولاي هذا شرف إلي ابن رسول الله فقال إمامنا وقبر بطوس يا لها من مصيبة الله أكبر وقبر يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات قال له سيدي ما أعد لكم قبرا في طوس هذا القبر الذي في طوس قبر من هو قال له يا جعبيل إنه قبري ومختلف شيعتي وزواري لا تمضي الأيام والليالي حتى يكون مختلف شيعتي وزواري فمن زارني بغربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة وفعلا فعلا جرى ما قاله الإمام وإذا به سقي السم من قبل المأمون العباسي دسه إليه في مجموعة من العنب أكل الإمام ثلاثة منها ثم توجه إلى الباب قال إلى أين قال الإمام إلى حيث وجهتني بقي يتلوى من حرارة السم جاءه ولده الإمام الجواد بالمعجزة طبعا من المدينة إلى طوس جاء إلى عنده اعتنقه قبله أخذ الإمام الرضا يودعه فبينما هو يحدثه وإذا بإمامنا قد سدى يديه ورجليه وغمض عينيه وعرق جبينه وسكن عنينه وفارقت روحه الحياة أيوا سيدا أيوا إماما أيوا مسموما عزيز الروح بفراش المرض نعم لما توفي إمامنا خرج الناس زرافات وهم يلطنون وينادون أيوا سيدا وإماما أولي شلون ضجة صارت بطوس إجت النايا بس تلطم على الروس يا الله وياك يا شمس الشموع اقول سيدي يا ابن رسول الله يا ابا الحسن الرضا انت حضر عندك ولدك الجواد وغسلك وكفنك وصلى عليك لكن سيدي ما حال جدك الحسين ابي عبد الله صحيح الامام زين العابدين جاء اليه ولكن متى بعد ثلاثه ايام جاءه امامنا انحنى عليه بكى حتى بل لثامه من دموعه ثم وضع يديه تحت والده الحسين وانزله في قبره وهو يقول قضى لارض تضمنت جسدك الشريف ابا اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مشرقه أما الحزن فسرمد وأما الليل فمزهد حتى يأتر الله لأهل بيتك دارك التي أنت بها مقيم. كأن الحوراء زينب تنظر إلى الدفان يا الإمام تخاطب بهذه الأبيات تقول يا حفظة يا القبر زين وسع وسع اللحد وسع القبر يا حفظة يا القبر زين وسع يا ولما تنزل لك رضع ليش من حيث كل عظام قطعة ودور على مقطوع عصيبة بجدني علي كل شفة رجعة يخفاك بقى توجه في قلوبكم الى هذا البيت بجدني علي كل شفة رجعة والله يخفى يا ضلع عمر القضعة يا ضلع العصيل وحشية فارع. السيدة الزهراء يا صاحبة المصيبة هذه كلمة الدعاء الذي جاء برأس الإمام الحسين إلى الكوفة يقول إن وجد قصر الإمارة مغلق ذهب بالرأس الشريف وضعه في ساحة منزله في جانب دخل على زوجته قال لها أتيت في بغنى الدهر هذا رأس الحسين عندك في الدار قالت ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وأتيتني برأس ابن بنت رسول الله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا. تقول هذه المرأة خرج وإذا بنور يصفع من عنان السماء إلى الإجانة بعد وإذا بهاتفة تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من أمك وأبوك أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفا لهفا يا ودور عزبني وين ودور عزبني وين ما عاش ولا يا ابن المات عطشا نجوم سماوات بأرض فلاتي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين ذرية الحسين اللهم أدخل على أهل قبور السرور اللهم اشفي كل مريض اللهم فك كل أسير اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع رد كل غريب ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآله وجبار اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجعلنا من انصار اخوان المستشهدين بين يديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين والى امواتكم جميعا وكل من مات على ولايه امير المؤمنين لا سيما موتى المؤسسين والسامعين رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلوات واحد يحط الفرقة فوق أخوه كان تمروا العالم